بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. هذا الفريق الثاني الذي ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة، فذكر المؤمنين ثم ذكر الكافرين ثم عقب بالمنافقين. هؤلاء الكفار الذين يقول فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. إذا هؤلاء الكفار الذين سيموتون على ذلك، الذي كما ذكر في المتقين أنهم الذين يهتدون بالقرآن، وكانوا قبل أن يهتدوا على غير طفاة، وكانوا قبل الهداية على كفر، ولكن علم الله عز وجل أن هؤلاء سيؤول أمرهم إلى الإيمان فأدخلهم تحت قوله سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يهدي الله عز وجل الإنسان الذي يسمع ويعقل ويستجيب لله سبحانه، الذي لا يتكبر على دين الله سبحانه، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه ويستجيب فيهديه الله سبحانه. إذا دخل في الدين زاده الله عز وجل هداية فوق هداية، زدناهم هدى. هؤلاء المتقون. الكفار الذين علم الله عز وجل من أمرهم أنهم لن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين أعرضوا واستكبروا ولم تستحق قلوبهم سوى أن يختم عليها، قال: ختم الله، طبع الله على قلوبهم. إن الذين كفروا وسيؤول مآلهم إلى أن يكونوا من أهل النار، إلى أن يموتوا على الكفر كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم ممن حادوا دين الله سبحانه وشاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هؤلاء يقول الله سبحانه: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل هذا تعليل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك الدعوة إليه؟ لا لا، ولكن هذا بيان له إنك لا تهلك نفسك متحسما عليهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تقتل نفسك من شدة حزنك وغمك على هؤلاء، فهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. من هؤلاء؟ الكفار الذين طبع الله على قلوبهم بسبب أفعالهم، استحقوا العقوبة في الدنيا فيستحقون النار في الآخرة، فلن يؤمنوا ولن يستجيبوا. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني يستوي عندهم الأمران، أنك تدعوهم إلى الله عز وجل وتخوفهم بعقوبة الله، أو أنك تسكت عنهم، يستوي عندهم ذلك، بل هم أحب إليهم أن تسكت عنهم وألا تدعوهم. لكن أنت سواء أنذرت أم لم تنذر، إنهم لن يؤمنوا ولن يدخلوا في دينك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يدخلون في دينك، لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وربنا لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. ختم الله على قلوبهم لأنهم يستحقون ذلك، علم الله من قلوبهم القسوة والجبروت والكبر والبعد عن الله سبحانه والمحادة للدين وللرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فختم على قلوبهم، ختم على قلوبهم. الإنسان حين يعصي يعاقب بمعصيته، وبحسب هذه المعصية، قد تكون المعصية شيئا يسيرا فالله عز وجل لعله يعفو ويتجاوز، ولعله يعاقبه على هذا الشيء الذي فعله، وتكون العقوبة في الدنيا هذه من الله رحمة للعبد، حتى لا يأتي يوم القيامة وعليه ذنوب عظيمة، فلعله يعجل له في هذه الدنيا. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا تعب حتى الشوك يشاكها إلا كان له فيه أجر. إذا هنا عاجل العقوبة في الدنيا تكون أجرا للإنسان وتكون كفارة لسيئاته. وذهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه جاءته امرأة فنظر إليها ولمسها وكذا وكذا، بعدما فعل كأنه لم يزني بها، فعل هذا، فلما توجه للصلاة جاء وقت الصلاة وذاهب للنبي صلى الله عليه وسلم استقبله جدار فشد وجهه فذهب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني فعلت كذا وكذا، استقبلني جدار فشج وجهي، يعني هو مشت خبط في الدار فتحت رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن هذه عادل العقوبة، عدل إذا أراد الله بعبد خيرا عجلها له في الدنيا، فعدل له العقوبة في الدنيا على أن نظر للمرأة ومد يده على المرأة، لمس المرأة فعجل له. يا ترى كم من إنسان الآن يفعل هذا الشيء، كم من إنسان يقف في الشارع عكس النساء يفعل وما فيش حد يحصل له حاجة. هنا رحمة رب العالمين سبحانه، قد يعجل للبعض وقد يعفو سبحانه، وقد يؤخر لما يعلم في قلوب هؤلاء لا ما يستحق، ما يستاهلش ان احنا نغفر له، ما يستاهلش ان احنا نبعد عنه هذا الاسم وهذه المعصية. فاذا به يعطيه الغفلة يقول لك ما انا بعمل ما جراليش حاجة، زي بعض الناس كان يتبجح ويقول لك ما احنا بناكل حرام وبنعمل كده وبيحصل لنا شهاد، البعض يقول لك احنا بنسافر السعودية وبنسرق مال النبي صلى الله عليه وسلم بناكله وبنسرق وبنعمل وبيحصل لنا شهاد. صحيح الآن لم ينظر إلا تحت قدميه، ولكن انظر في المآل، انظر في المآل، واحد من هؤلاء يموت وما لاقيش حد يصلي عليه، يروح المسجد ناس يهربوا من الصلاة عليه، يروح المسجد يكون ريحته عفنة جدا ناس ما دخلوش سبوب الرجاء ما دخلوش الجام. سبحان الله، الإنسان حين يتكلم بتعظيم نفسه وانه وفيها ايه اما اعمل المعصية وفي اما اعمل كذا، هنا لا يدري ما الذي يدخره له القدر من مصائب. الله عز وجل يجعل الغفلة في قلب هذا الانسان عقوبة له حتى لا يرحمه احد. لما يبص الناس الانسان المتكبر يوم يبص هذا انسان هذا شرير، ربنا يخدم ربنا يعمل فيه، رب يوم ما تحصل له حاله احسن في دهية كان بيعم وكان مؤذي. هنا يترك الانسان يستكبر لغاية ما يرى الجميع ان هذا لا يستحق سوى العذاب فينزل به عقوبته سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء الكفار الذين طبع الله على قلوبهم ختم على قلوبهم سبحانه بسبب أفعالهم، أنزل إليهم الكتاب وأرسل إليهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، دعاهم إلى الله عز وجل لم يستجيبوا، وما اكتفوش إنهم لم يستجيبوا، لا بقى يحرض بعضهم بعضا على عدم الاستجابة. لما يأتي حد من خارج البلد للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع منه يقوم يقفون له بالطريق يقولوا لا ده مجنون ده ساحر ده بيفرق بين المرء وبين ابنه وبين المرء وبين أخيه ابتعد عنه، ويصدقونهم ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبوا. حين تسمع أنت ذلك تقول دول مجرمين، يعني لهم ما بيستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا سيبين يدعو غيره إلى الدخول في دين الله، هذا إجرامهم. الله عز وجل يجعل لهم عقوبة عاجلة في الدنيا، الغفلة عما يراد بهم وعما يدخر لهم، فإذا بهم في غفلتهم هذه شيء ورا شيء لغاية ما يختم الله على قلوبهم. ختم على قلوبهم ما يصعبوش عليه، ليه ختم على قلوبهم؟ هو أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بما يستحق هذا الإنسان فيهديه إلى دينه سبحانه، وهو أعلم بما يستحق هذا فيطبع الله عز وجل على قلبه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، وهذه فيها قراءات برضو في هذه الآية. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يبقى اللي حيقرؤون بالصلة حيقروا هنا بالصلة فيها، ومعنى الصلة إن حيحول الميم المضمومة هنا أو الميم الساكنة حيحولها إلى إشباع للواو، يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهذا وجه من وجوه قالون، قالون عن نافع لأن له الصلة وعدم الصلة، وله القصر والتوسط، فهنا يقرأ بالصلة في وجه من وجهيه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ابن كثير هو له وجه واحد بس بالصلة فيها، أبو جعفر كذلك له وجه واحد بس بالصلة هنا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذه قراءة هؤلاء. الجمهور يقرؤونها على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم أيضا هذه فيها الألف اللي بعدها الراء المكسورة، ففي هنا إمالة لهذه الألف تمال، وفيها الفتح أيضا وفيها التقليل، يبقى ثلاث قراءات في هذه الألف اللي بعدها الراء المكسور. الجمهور على الفتح، على أبصارهم، على أبصارهم هيقرأها بالتقليل الأزرق عن ورش، على أبصارهم، على أبصارهم هيقرأها بالإمالة أبو عمرو، هيقرأها دور الكسائي وكذلك ابن ذكوان بخلفه، على أبصارهم، على أبصارهم ثلاث قراءات فيها، على أبصارهم، على أبصارهم، على أبصارهم بالفتح والتقليل والإمال، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. حين الوصل أهو هنا ذكرنا بالأمس حروف يرملون اللي فيها الإدغام الكامل، ومنها حروف ينمو اللي فيها إدغام بغنى، يبقى هنا وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هذا الإدغام بغنى فيها، ولكن حيقرأها حمزة أو خلف عن حمزة له فيها عدم الغنى هنا، وهو وجه للكسائي، وجه للكسائي عدم الغنة، يبقى إذا يقول وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم من غير غنة عليها، يبقى هذا وجه من الوجوه اللي فيه الوقف عليها، إن كان الكسائي له في الياء ملوش هنا في الواو، لكن في الوقف عليها وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة يبقى بفتح الواو هنا وبالهاء الساكنة في آخرها، قراءة الجمهور إذا وقفوا على أبصارهم غشاوة. الكسائي ووجه لحمزة غشاوة، غشاوة هنا لهم فيها سمونه إمالة هاء التأنيث، إمالة هاء التأنيث هنا زي أي كلمة في آخرها هاء التأنيث، على خلاف في أشياء، لكن أغلب الحروف ما عدا الألف اتفاقا، وما عدا حروف أكهر على رواية أو على وجه من الوجوه إنه إذا جاء بعدها التأنيث أنها لا تمال، وباقي الحروف تمال فيها. ولهم عذاب عظيم، ختم الله الخط على قلوب هؤلاء بمعنى الطبع، يذكر الله سبحانه الختم ويذكر الطبع أيضا، فختم على قلوبهم، فبين المانع لهم من الإيمان إيه؟ العقوبة العاجلة، العقوبة العاجلة أن الله عاقبهم بسبب كفرهم، صدوا عن سبيل الله، إذا كفروا جحدوا وصدوا عن سبيل الله وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فعادل الله عز وجل عدل لهم العقوبة في الدنيا بالختم، ختم. وقلنا الختم قال ختمت الشيء ختما، فهو مختوم يعني مشدود عليه، مربوط موثق بهذا الختم، يبقى القلوب مطبوع عليها بحيث لا يدخل منها، لا يدخل فيها إيمان ولا يخرج منها ما هو فيها من الكفر، ختم الله على قلوب. ختم بس يقولون لا، ده الكفار يعاقبهم الله عز وجل في الدنيا بمصائب كثيرة جدا، من ختم على القلوب، من طبع على القلوب، من ضيق لما في القلوب، من مرض القلوب، ران على القلوب، موت القلوب، قسوة القلوب، انصراف القلوب عن الطاعة، حمية الجاهلية، إنكار لدين الله، عشر أصناف من أصناف البلاء الذي يبتليهم الله عز وجل به الكفار، ختم الله على قلوبهم كما ذكر في هذه الآية، وقال لنا قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، قلوبهم تنكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعملون عقولهم، لا يتفكرون فيما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، هم ينكرون الإنكار ويجحدون لدفع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من الدعوة إلى الله. وقال سبحانه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، القلب يبقى قلوب منكرة، قلوب مختوم عليها، قلوب فيها الحمية، النعرة الجاهلية العصبية، إنهم لا يركنون إلا إلى من هو مثلهم، أما من يأتيهم بشيء جديد لا، هم يرفضون حتى أن يفكروا فيما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففيها حمية الجاهلية، النعرة يعني والعصبية بتاعت الجاهلية. كذلك الانصراف عن دين الله، قال الله سبحانه: ثم انصرفوا، صرف الله خلوهم لأنهم قوم لا يفقهون. يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم بما يأتي به من آيات من ربه سبحانه وينصرفون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله: صرف الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى هؤلاء حادوا عن طريق الله فعوقبوا بمثل فعلهم، فإذا بالله يأخذ بأيديهم إلى طريق الضلالة ويبعد عنهم هداه ورحمته سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك يذكر الله عز وجل في قلوبهم أنها قاسية، قسوة القلوب، فيقول: فويل للقاسية قلوبهم من النار، فويل من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فإذا بالله يختم على هذه القلوب فهي كالحجر الذي لا يخترقه الماء، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. كذلك الكفار قلوبهم ميتة، قلوبهم ميتة. يقول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كان ميتا فأحياه الله، هذا الذي دخل في الإيمان وصار من المتقين. أما من بقي على ما هو فيه من كفر وعناد صارت القلوب ميتة لا تنتفع بشيء. كذلك يقول سبحانه: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب من كان لهم عقول، من كان لهم آذان تسمع، عقول تتفقه فيعرفون الحق فيتبعونه، ولكن الذي هو ميت لا يسمع من يدعوه ومن يستجيب له. يقول الله سبحانه: في الرين على قلوب هؤلاء، كلا بل ران على قلوبهم، أي غطى على القلوب ما كانوا يكسبون. يبقى جزاؤهم بسبب عملهم، اكتسبوا السيئات، هذه السيئات كانت لها عقوبة وهي الغفلة وهي الختم والطبع والقسوة وموت القلوب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كذلك أمرض الله عز وجل قلوبهم فقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كذلك قلوبهم تضيق عن أن تستمع للحق، تضيق قلوبهم. يقول سبحانه: من يريد الله أن يهديه يشرح، يفسح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ضاقت قلوبهم عن أن يدخلها شيء من نور الإيمان، فهم في مرض وهم في ضيق. كذلك ختم الله على القلوب وطبع على القلوب، قال: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، بل طبع الله عليها بكفرهم، بسبب كفرهم. هم اختاروا هذا الذي هم فيه واكتسبوه وأحبوه، فإذا بالطبع والغفلة على القلوب ختم الله على قلوبهم. هنا في سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى القلوب مختوم عليها، مشدود عليها، كذلك السمع مشدود عليه، فلا يسمعون إلا ما يعجبهم، لا يستمعون إلى ما ينفعهم. ختم الله على القلوب، يبقى ختم القلوب القلب لا يعي. يبقى هذا تعبير عن عدم وعيهم للحق الذي جاء من عند الله، بسبب أنها غلقت القلوب فهم لا يعون ولا يفهمون. ختم الله على سمعهم، ختم صاروا صما هم صم ولكن نوع من أنواع الصمم الذي ليس فيه انتفاع بالحق، فهو عند الحق أصم لا يسمع شيئا، وعند الباطل تنفتح أذناه يسمع الباطل ما يشاء أن يسمعه، فختم الله على سمعهم فهم لا يهتدون بالقرآن ولا يفهمون معاني هذا القرآن العظيم ولا يفهمون توحيد الله سبحانه وإن دعوا إليه. ولذلك كانوا يتكلمون بالكلام العجب حين يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله مخلصين له دين، أجعل الآلهة إلها واحدة، إله واحد لنعبده وباقي الآلهة نوجهها فين يعني؟ فهنا إنسان ما بيفكرش، إنسان لا عقل عنده حين يقول إنه نعبد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب فين هذا العجب؟ أي عجب من ذلك؟ الإنسان الذي يتفكر حين يقول هذا شيء عجيب، ليه عجيب؟ لأنه كذا وكذا. بتقول لي البحر فاضي ما فيش في مية، كلامك عجيب يا أخي، عمر البحر يكون ما فيش في مية؟ هنا العقل يصدق هذا الشيء إن هذا عجب فعلا أن تقول هذا الشيء. أما أجعل الآلهة إلها واحدة يعني يأنفون أن يعبدوا إلها واحدا، طيب العجب ما يقوله هو ولا مما تزعمونه أنتم؟ أنتم يقول قائلكم إنه يعبد ستة آلهة، واحدا في السماء وخمسة في الأرض. طيب من الذي ترجوه لنفعك وضرك؟ يقول الذي في السماء. أي عجب أعجب من كلامكم أنتم؟ إذا كنت تقول أعبد ستة واحد منهم بس ينفع، طب ليه ما تعبدش هذا الواحد وتسيب الباقي الذين؟ كأنك تقول لهذه الآلهة يا آلهة يا من لا تنفعون ولا تضرون الدنيا كذا. كلامك متناقض يا أخي، أنت تقول لهؤلاء أنتم لا تنفعون ولا تضرون، كيف ترجو من هؤلاء أن يعطوك شيئا بعبادتك إياهم؟ هذه العدد في كلامك أنت ليس في كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ختم حقيقي ختم الله عز وجل. نحن لا نرى هذا الشيء، إيه هم تشرح قلب الكافر وقلب المسلم أهو ده زائدة، أدي قلب ودي قلب، إحنا من فين الختم هذا اللي موجود عليه؟ السمع ما هو بيسمع كل حاجة، اشمعنا هنا؟ يبقى هنا ختم من عند الله سبحانه، الله أعلم به، يختم على أبصارهم، يبقى هنا على الأبصار الغشاوة، تغشاها غشاوة، فهو لا يبصر آيات الله عز وجل، ما هي قدامه، ما هي أمامه الآيات، وأمامه الكون، ولكنه لا يبصر فينتفع ولا يسمع فينتفع ولا قلبه يفكر فينتفع. هذا نوع من أنواع الختم والطبع والغشاوة. الله ختم، ختم هنا يختلف الناس في ذلك، فيرى البعض أنه ختم الله على قلوبهم بمعنى أنه وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يعقلون، ودول المعتزلة ومن جرى في مجراهم اللي يقولون ربنا أعدل من إن هو يختم على القلوب وعلينا يكلفهم ويقول لهم آمنوا، إزاي يكون هذا الشيء؟ فعقولهم لا تستوعب مثل هذا، وهذا كلام باطل. لو كان الختم بمعنى التسمية لم يكن هناك فائدة في أنه ختم الله على قلوب، ختم الله إذا ختم الله وختم النبي صلى الله عليه وسلم وختمت الملائكة وختم المؤمنون، طالما أنه سمى سماهم مختوم عليهم، نحن نسميهم مختوم عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم يسميهم مختوم عليهم، الملائكة تسميه، إيه الفضل في أنه يذكر ختم الله؟ هنا لا ميزة إذا كان الختم بمعنى التسمية. كلام هؤلاء كلام باطل، لكن الختم هذا حقيقي، الله عز وجل يعاقب هؤلاء بأن يختم حقيقة على قلوبهم، أن يجعلهم في غفلة. ولذلك قال ختم الله، بس الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي طبع والذي ختم، ليس أحد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى يقدر أن يفعل ذلك، إنه الله الذي يهدي ويضل سبحانه تبارك وتعالى، يهدي من يشاء، هو يقول لنا ذلك في كتابه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، من يهدي الله فهو المهتدي، يبقى هنا الذي يهديه الله عز وجل هذا الذي هو على الهدى، أما هؤلاء فقد أضلهم الله سبحانه، وهذا عدل الله سبحانه تبارك وتعالى. حين يمنعهم الله سبحانه لأنه يعلم ما في قلوبهم أن القلوب قلوب زائغة عن الحق، ف فأزاغهم زادهم زيغا. قلوب المؤمنين اهتدت ففرحوا بما جاء من عند الله فزادهم هدى سبحانه وتبارك وتعالى. الاطلاع على القلوب هذا أمره إلى الله سبحانه ليس إلى الخلق. الخلق لا يعلمون شيئا. أنت ترى الظاهر، وكم من إنسان تراه أمامك إنسان يا سلام ده ملك من الملائكة ده، وبعدين يوم تجربه هذا شيطان ده إبليس ده. هنا امتى انت حكمت عليه بذلك؟ حينما وجدت هذا النعم. يمكن يجي لك انسان اخر يقول لك حرام عليك ده رجل طيب، لك تقول له لا انت ما تعرفوش، انا عارف. تقوم تمنعه من حاله يقول لك حرام عليك تجيه، لا انت ما تعرفش ده بيعمل كذا. هنا اصبح التفاضل بين الناس بالمعرفه، انا اعرف ما لا تعرفه انت، وانت تعرف ما لا يعرفه فلان، فانا احكم على فلان بعلمي انا. الله، إذا كنت أنت وأنت البشر الذي خلقك الله تحكم بعلمك، لما تحجر على الله سبحانه أن يحكم بعلمه سبحانه؟ الله علم من قلوب هؤلاء لا يصلحون لشيء، لا يصلحون، فختم على قلوب هؤلاء. فالله عز وجل يضل هؤلاء، يقول ومن يضل الله فما له من هاد. إذا أضل الله عز وجل عبدا فهو محض عدل من الله سبحانه، لأنه علم أن هذا لا يستحق إلا ذلك. خلق ناسا للجنة وخلق ناسا للنار، هؤلاء لا يستحقون إلا عدل الله عز وجل بالنار، وهؤلاء يستحقون جنة الله برحمة أرحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى. لم يمنع هذا حقا واجبا عليه سبحانه أن يعصيه له، وإنما أعطى هذا فضلا منه سبحانه تبارك وتعالى. إذا ختم الله على قلوبهم ختما حقيقيا، كقوله سبحانه كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأول. نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. نسلكه وسلكناه، نسلك إيه؟ نسلك الكفر في قلوب هؤلاء وعدم الهداية والضلال. نسلكه من سلك الخيط في الخرز، سلكه ودخله في الخرم في السقف بتاع الخرز، كذلك هذا الكفر دخله لهم في قلوب هؤلاء، كذلك هذا الختم نسلك في قلوب هؤلاء لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب. لما سلك لهم الكفر في قلوبهم فختم على قلوبهم؟ لأنهم يستحقون ذلك. علم الله من قلوبهم عدم الهداية، علم الله من قلوبهم الجحود والإنكار والتعالي على الله سبحانه تبارك وتعالى. قد يظهر الإنسان شيئا ويكون في بطنه الشيء الآخر، يظهر الطيبة والتواضع وحقيقته في قلبه، ممتلئ قلبه بالخبث وبالاستكبار وبالغرور، ولكن الإنسان لا يعرف، الله يعلم سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يخبرون على ذلك أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه لئلا يفهموا ولا يفقهوا. ختم الله على قلوبهم، يبقى هنا على الاستعفوه، يبقى القلب مختوم عليه مربوط، الغلاف الخارجي مقفول من خارج، فلا يسلك إليه، لا ينفذ إلى داخله الإيمان، ولا يخرج منه ما هو فيه من غل وحقد. ويقول لهم موتوا بغيظكم، الغيظ ملي قلوبكم لا يخرج منه حتى تموتوا به. ختم الله على قلوبهم. القلب معلوم، قلب الإنسان في صدر الإنسان، هذا القلب الذي يعقل أو لا يعقل، فلذلك كان الختم على القلب، لم يذكر على مخ الإنسان. وإن كان المخ الأداة للتفكير، إنما الأداة الحقيقية هي قلب الإنسان. قلب الإنسان محل الوجدان، محل الإيمان، محل العاطفة، هذا القلب. وهذا شيء يمكن علماء الطب ما كانوا يعرفونه، ما كانوا شيء يعرفوا، لغاية ما بدأت عملية زرع القلوب بدأوا يفهموا هذا الشيء، ما كانوش يفهموا. وحتى المفسرون لما يتكلم يقول لك المقصود به المخ الإنساني، يعني هذا الذي يفكر، القلب ما بيفكرش. لكن لما بدأوا في عملية زراعة القلوب من 30-40 سنة ماضية، إذا بهم يزرعون القلب الإنسان وتفشل وتفشل لغاية ما نجحت مرة، فكان الطبيب اللي زرع القلب أول طبيب يصنع ذلك، زرع القلب وبدأ إنه هو يتابع المريض بتاعه اللي زرع له القلب، شيء ورا شيء بطل زراعة قلوب بعد ذلك. بطل زي دي. مش هو ده الإنسان اللي أنا زارع له القلب ده، واحد تاني، ده إنسان ميت، ده إنسان ما عندوش عاطفة، ما عندوش وجدان، ما عندوش، ما فيش شعور عند هذا الإنسان. سبحان الله، تغير. إذا هذا الإنسان اللي زرع له قلب دليل مع زوجته، ما فيش عاطفة بينه وبين الزوجة وبين العيال، تغير، ما فيش وجدان عاطفة في قلبه يميل إلى، عايش كطوبة في البيت، حتة حجرة محطوطة في البيت، ما فيش عنده شيء من ال... سبحان الله. إذا بأول إنسان يزرع القلوب يوقف زراعة القلوب، إن حس إن هو بيغير من إنسان لإنسان تاني، اللي فيه ده بتاع القلب الميت اللي جابلونه من إنسان آخر مات في حادثة أو كذا. سبحان الله، هذا قلب الإنسان الذي يشعر، القلب يشعر، القلب يخفض لما الإنسان يحبه، لما يحصل له شيء من العاطفة يحس بالقلب فيه انخفاض وفيه شيء وفيه وديب. هنا القلب اللي ربنا سبحانه ما قال لناش المخ أبدا، ما جابش سيرة المخ أبدا، دايما لما يتكلم في الإيمان يتكلم عن القلب، قلب الإنسان. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، التي في الله سبحانه. والقلب فين أمه؟ علشان ما تقولوش حاجة ثانية، ما تقولش القلوب مقصود بها الأمخاخ يعني، لا لا لا، القلب الذي محله الصدر، هذا الذي يعقل وهذا الذي يفهم وهذا الذي يتفكر وهذا الذي يؤمن، وهذا الذي يؤمن. فهذا القلب سمي القلب قلبا من تقلبه، القلب بيتقلب على الإنسان، فسمي قلبا لذلك، لأن أصلها من قلبت الشيء أقلبه أقلب الشيء، فهذا القلب. ولذلك قالوا ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل، ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل. فسمي القلب قلبا لأنه يتقلب بصاحبه. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى عند ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة، مثل القلب مثل الريشة، تقلبها الرياح بفلاء، تقلبها الرياح بفلاء. ريشة في صحراء وتهب الرياح، تحصل في الريشة طيب تطير تذهب هنا حسب ما تقلبها الرياح، كذلك القلب من الإنسان إلا من ثبته الله سبحانه وتبارك وتعالى. في رواية لهذا الحديث عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة، مثل القلب كمثل ريشة بأرض، بأرض فلا تقلبها الريح ظهرا لبطن، تقل يعني تيجي عليها على الريشة، يجي الريح تروح مألوفة، تيجي الريح تروح مألوفة، عمل يتقلب ظهرا لبطن. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان يدعو يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، القلوب تتقلب على أصحابها. فتعجب الصحابة من هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ تخاف علينا عشان كده ابتدوا على طول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. القلوب بين أصبعين من أصابع الله، نؤمن بذلك بما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وجاء عند الترمذي من حديث أم سلمة، وأيضا هذا من حديث أنس، حديث أم سلمة لفظه قلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تدعو كثير أو بتقول هذا الشيء أنت خايف يعني عليه الصلاة والسلام. قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، من شاء الله أقامه يعني ثبته، ومن شاء أزاغه حود به بعده عن طريق الحق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء العظيم، دعاءان كان يدعو بهما صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت، ثبت قلبي على دينك، واللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. صرف، التصريف الذهاب شمالا ويمين، هذا التصريف يصرفها يذهب بها، إذا كنت تذهب بنا اذهب بنا إلى الطاعة، اذهب بنا الى الطاعه. يبقى اذا قلبت لا ثبتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك او الى طاعتك. بهذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حذيفة كان يلقب حذيفة بصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين. حذيفة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثين، أنا شفت واحد من الحديثين وأنا واثق الثاني حيكون، أنا أنتظر الآخر. إيه اللي شافه؟ قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. أن الأمانة يعني لما جاء هذا الدين نزل على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. من تلقاه منه؟ الصحابة الأفاضل. دخل الدين في جذر القلوب، يعني اتملأت قلوبهم رضي الله عنهم بهذا الدين العظيم، وزي ما نقول الشجرة مليانة مية من جذورها إلى فروعها ممتلئة بذلك. فهذا الدين دخل في القلب لغاية ما تشبع القلب، جذور القلب تشبعت بهذا الدين. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. شاف حذيفة هذا الشيء، شاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي دافعوا عن دين الله وجاهدوا في الله وامتلأت قلوبهم بالإيمان. وحدثنا عن رفعها، حد ما شافش حذيفة رفعها، وحدثنا عن رفعها أن سترفع الأمانة، شاف بعض الأشياء بعض لكن ما شافش رفع الأمانة بالكل. ترفع كيف ترفع الأمانة؟ قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. ينام الرجل النوم، سبحان الله، يعني الأمانة الإنسان عايش وتقبض الأمانة، أمانة الله وأمانات الناس، يعني الشعور بالأمانة، الشعور بالدين، الشعور بأنه محاسب. فإذا بهذا الشعور يقل، ينام الإنسان يصبح قل في قلبي هذا الشيء بسبب إيه؟ ربنا لا يظلم أحدا، بسبب أعمال العبد. ينام الإنسان يفكر فلان لي عندي مبلغ كذا، أحتل حيلة عشان ما أأخر عنه هذا المبلغ. ينام يصبح الصبح إذا بشيء من الأمانة رفع من قلب هذا الإنسان جزاء بهذا التفكير، إن يريد أن يخون الأمانة ويماطل صاحبه. يريد الإنسان أنه يؤذي أحدا، ينام النوم يؤخذ من قلبه شيء من الأمان، ولا يزال على ذلك شيء من الأمانة يؤخذ يؤخذ. والرجل هو الرجل أمام الناس، اللي كان امبارح أمينا النهاردة صار خائنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، مثل يعني أنه ما زال عنده أمانة كأثر الوكت، الأثر اللي يكون في يد الإنسان من حرق أو من تعرض من عمل ونحو ذلك الوكت. قال ثم ينام النوم مرة أخرى فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجلي، مثل. وبعدين يوضح لنا ايه المجلي ده، يقول كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. لما تتلسع لسعة على سخنة جات على ايدك اتلسعت تقوم أبى تقب فتراه منتبرا، وبعدين يا ترى الانتبار ده جوا لحم مثلا ما هوش حاجة ومية من جسد الانسان، يوم هنا لا شيء. كذلك هذا الانسان تراه منتبرا قدام الناس حاجة كبيرة قوي، فلان ده امين، حقيقته لا ما فيش امانة في قلبي، خلاص هذا خائن الان وليس امينا. قال فيقال أو فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، الناس يتحدثون لما مين أمين ممكن يعمل لنا كذا ومن يعمل كذا، لها كل المنطقة فشرحت أمين في بني فلان في القبيلة الثانية، في واحد أمين، في واحد أمين. الآن تجد مثل هذا كثير، إنسان يقول عادي شغل مالي أشغله عند مين، تقول أوعى تديك حد، ما فيش حد، أكثر التجار بيأخذوا المال وما يردوش لصاحبه، مش تقولوا هذا شيء؟ هذه الأمانة اللي أخذت من قلوب الناس. عايز أشتري الحاجة الفلانية، مين هنا بيبيع الحاجة مش مغشوشة؟ لك ما فيش. عايز روح محطة الرمل مش عارف، روح المكان الفلاني، روح الفلاحين هات من كذا. البلد كلها ما فيهاش حتى أشتري منه الشيء الفلاني صار مغشوش، مش هي دي ضياع الأمانة؟ ضياع الأمانة. تجد الناس الغش في السوق غش عجيب وكثير جدا. وعلى من هذا الشيء، شوف في السوق تلاقي صناعة مكتوب عليها صنع بأمريكا، صنع بلندن، صنع مش عارف ايه، وهي صناعة صينية. الصين تنزل الأشياء وتكتب عليها مصنوع في أمريكا، مصنوع في كذا، مصنوع في كذا. التاجر يروح يشتريها من الصين وبعدين يبيعها هنا بإيه؟ على انها جايبها من امريكا، ولا دي من امريكا، دي من المانيا، دي من كذا، ومكتوب عليها هذا الشيء، ويبيع لك بالثمن الغالي جدا، وبعدين تلاقي الشيء ولا يسوى شيئا. هي آلة من الآلات عندي في العيادة، آلة تيجي من المانيا ثمنها 2200 جنيه، تيجي من الصين ثمنها 150 جنيه. البياع هي ما تعرفش تفرق بين دي، اللي بيع لك خد دي صنع الماني، بص اقرا عليها، تقرا عليها الماني، المان تاخدها بعد كده خمس ست ايام بص ايه الامر، لا ده اصلها صيني، اصلها صيني، لا ويبيع لك الثمن العالي جدا. سبحان الله، ايه الغش ده؟ ليه الغش ده؟ ليه تعمل هذا الشيء؟ ويمكن البعض يكون انسان ومصلي وكذا وكذا، ويقول لك اللي موجود في السوق، اللي موجود في السوق نعمل ايه؟ اللي موجود في السوق يا اخي، انت لما تستوردها من الصين تعرف جايبها من الصين، ليه ما تقولش ان انت جايبها من الصين؟ حاجاتها اكتر حاجاتها مغشوشه، تبيع للناس الاشياء، ليه تفعل هذا الشيء؟ المكسب والمال. حتى حين تشتري تدور مين اللي ممكن اتعامل معاه. هنا حذيفه بيقول لنا ايام حذيفه رضي الله عنه يقول: يقال الرجل ما اعقله وما ابرصه وما اجلده وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان. اصبح اللي بين الناس يقول لك فلان ده ظريف قوي، فلان ده جميل قوي، فلان تقعد معاه ما تشبعش، فلان طيب، فلان ده عنده دين، بيصلي؟ لا ما بيصليش. أصبح المودة بين الناس على الدنيا، على ظرف الإنسان، وعلى الإنسان بيروح ويجي معايا في مشاوري وكذا، ما أعقله ما أظرفه ما أجلده، إنما ما في قلبي مثقال حبة خردل. الخردل أصغر الحبوب مطلقا، الخردل ما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول حذيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته. أتى علي زمان وأنا ما يهمنيش أبيع اللي من مين ولا أشتري مين أو أي حد، كلهم عندهم أمانة، ويمكن الواحد عنده السلعة اللي بيبيعها، واللي بيبيع العبد الذي عنده مش صاحبه. يقول: لئن كان مسلما رده علي الإسلام، الإسلام بحق الله عز وجل، تأخذ الحاجة ورجع لك الحاجة. وإن كان نصرانيا، في واحد مسؤول عنه رده علي ساعيه، ساعي اللي مسؤول عن هذا حيقوم يرجع الحاجة ويرده. فأما اليوم حذيفة، يقول أيام حذيفة، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. كأنه بدأ أنه يرى مظاهر ذلك ضياع الأمانة، لدرجة أنه بيقول أنا ما أحب أشتري سلعة أشتري من فلان وفلان بس، غير كده ما أشتريش. رأيت أثر ما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه أمامكم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.